السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج أغرب من الخيال، وموقف من المواقف الغريبة والرائعة والراقية جدا في حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهو موقف وهو في حصار مدينة الطائف. حاصر حبيبنا صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام مدينة الطائف في سنة 8 من الهجرة تمهيدا لفتحها، واستمر الحصار شهرا كاملا، ولكن للأسف الشديد في نهاية الشهر لم يتمكن المسلمين من فتح المدينة، بل وأرهقت السهام الكثيرة المنطلقة من داخل المدينة من مدينة الطائف، أرهقت الجيش المسلم وسببت جراحا كثيرة في أفراد الجيش المسلم. هنا لجأ أفراد الجيش المسلم إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ادعو على ثقيف. ثقيف هي الكبيرة، القبيلة الكبيرة التي تسكن مدينة الطائف. فقال: ادعو على ثقيف. هنا الموقف الغريب، مدينة الطائف وهي مستعصاة على الفتح ومدينة مقاتلة وأزمة كبيرة في الجيش المسلم وجراح وآلام وانتظار شهر كامل، والصحابة الكرام يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء على ثقيف. خلي بالك، ثقيف في هذا الوقت مكذبة بقرآن الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعترضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربة له، وتعبد اللات، اللات الصنم المشهور في العرب، تعبد اللات من دون الله عز وجل، تعبد الأصنام من دون الله عز وجل. في هذا التوقيت الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يده إلى السماء ويقول: اللهم اهد ثقيفا. يدعو لثقيف، لا يدعو عليها ولكن يدعو لها، يقول: اللهم اهد ثقيفا. تخيل مثل هذا الموقف، الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو عن شعب كامل ويرفع يده إلى السماء ويسأل ربه سبحانه وتعالى الدعاء لهذا الشعب والهداية لهذا الشعب والنجاة لهذا الشعب. موقف غريب وموقف عجيب، ولن نستطيع أن نفهم أبعاده إلا إذا عدنا إلى تاريخ حبيبنا صلى الله عليه وسلم مع مدينة الطائف. هذه الزيارة يا إخواننا لمدينة الطائف ليست الزيارة الأولى، يعني ليست أول مرة يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا معينا مع مدينة الطائف. هناك موقف سبق هذا الموقف ب 11 سنة كاملة. من 11 سنة قبل هذا اليوم، قبل يوم فتح أو محاولة فتح الطائف في سنة 8 من الهجرة، قبلها في السنة 10 من البعثة قبل الهجرة بثلاث سنين، وقف حبيبنا صلى الله عليه وسلم موقفا صعبا كذلك مع مدينة الطائف. عندما مات أبو طالب، ولعلنا في حلقات ماضية تعرضنا لمثل هذا الموقف أو طرف من هذا الموقف، عندما مات أبو طالب السند الاجتماعي والسياسي لحبيبنا صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، وماتت السيدة خديجة رضي الله عنها زوج حبيبنا صلى الله عليه وسلم والتي كانت السند العاطفي والمالي لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، بعد موت الاثنين سمي هذا العام بعام الحزن وأغلقت كل أبواب الدعوة في مكة المكرمة. هنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى خارج خارج مكة المكرمة وسعى إليها في أماكن مختلفة. أول مكان خطر على ذهني صلى الله عليه وسلم هو أن يذهب إلى مدينة الطائف، فكانت هذه الرحلة الأولى له إلى مدينة الطائف. أول مرة يروح للطائف صلى الله عليه وسلم وذهب إليها مع غلامه زيد بن حارثة، وكان الطريق شاقا، خد حوالي 100 كيلو من المسافة بين مكة والطائف، 100 كيلو خدها مشيا على الأقدام صلى الله عليه وسلم لحد ما وصل إلى مدينة الطائف. ممكن حد يسأل إشمعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار مدينة الطائف؟ ولما نعرف ليه اختار مدينة الطائف تعرف مدى الألم الذي كان في قلبه عندما كذبت هذه المدينة، لأنه كان معلق عليها آمال كبيرة جدا. مدينة الطائف تعتبر المدينة الثانية في الجزيرة العربية من ناحية الشرف والقيمة والوضع بين العرب بشكل عام. المدينة الأولى طبعا هي مدينة مكة المكرمة، والمدينة الثانية هي مدينة الطائف. ساعتها ما كانش المدينة المنورة لها ذكر، وساعتها المدينة المنورة كان اسمها يثرب، وكان يسكن فيها قبائل الأوس والخزرج، وهذه القبائل كانت أضعف من القبائل التي تسكن في مدينة الطائف. كان العرب يعظمون مدينتين رئيسيتين في الجزيرة العربية، مكة المكرمة والطائف. حتى عندما نزل القرآن على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، واستغرب الناس من نزول القرآن الكريم على رجل فقير كحبيبنا صلى الله عليه وسلم، قالوا كما ذكر القرآن الكريم في سورة الزخرف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كان يقصدوا إيه؟ يقصدوا رجل عظيم من الأغنياء الأثرياء من التجار الكبار من القريتين، من إحدى القريتين، القرية الأولى مكة المكرمة، وكانوا يريدون أن ينزل فيها القرآن على الوليد بن المغيرة، وهو أكثر العرب مالا في مدينة مكة وفي الجزيرة العربية بشكل عام، أو ينزل القرآن على القرية الثانية على عظيم من القرية الثانية، وكانوا يريدونه أن ينزل على عروة ابن مسعود الثقفي، وكان أحد العظماء الكبار تجار الأثرياء في مدينة الطائف. فعندما ذكر العرب استهجان أن ينزل القرآن على رجل فقير ولم ينظر إلى مواطن العظمة في حبيبنا صلى الله عليه وسلم من أخلاقه ومن سماته ومن شرفه ومن حسن تعامله ومن سعة علمه، أمور كثيرة جدا تميز بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين على غيره من الناس، لكنهم كانوا ينظرون إلى الأمور نظرة مادية تامة. النظرة المادية هذه قصرت أعينهم على الأغنياء الأثرياء فقط، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لكن الشاهد في الآية أنهم كانوا ينظرون إلى قرية مكة المكرمة وقرية الطائف على أنهما أعظم قريتين في الجزيرة العربية. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم فكر إن هو إذا كانت مكة المكرمة قد كذبت وأغلقت فيها أبواب الدعوة، فعليه أن ينتقل إلى المدينة الثانية العظيمة في داخل الجزيرة العربية، ولذلك انتقل إلى مدينة الطائف. السبب الثاني أن مدينة الطائف فيها قبيلة ثقيف، وقبيلة ثقيف من أقوى القبائل العربية. مش بس كده، هي كانت متنافسة مع قبيلة قريش، وقبيلة قريش الآن ظهرت على أمر الله عز وجل وكذبت وعاندت وحاررت الدعوة. فإذا ذهب إلى ثقيف وهي القبيلة المنافسة لقبيلة قريش، القبيلة التي تتنازع مع قبيلة قريش لواء الشرف في الجزيرة العربية وفي العرب، فمن المحتمل أن تقبل قبيلة ثقيف الإسلام لتكون ندا وتكون حربا على قريش التي تتنافس معها في أمور كثيرة. الحاجة الثالثة أن في تنافس ديني كمان ما بين مكة المكرمة وما بين الطائف. مكة المكرمة كان فيها صنم من أكبر الأصنام العربية، وصنم هبل، وكان بيعبد من دون الله عز وجل، وكان العرب كتير جدا تيجي إلى مكة المكرمة لتذبح لهبل. مدينة الطائف كان فيها صنم اللات، واللات طبعا مشهور جدا، وياما العرب كانوا يقسموا باللات والعزة، والعزة كان قريب أيضا من الطائف، كان في وادي اسمه وادي نخلة وهو قريب من مدينة الطائف. يعني مدينة الطائف المسيطرة على صنمي اللات والعزة، اللات فيها والعزة قريبا منها تحت سيطرتها، معنى كده أن هذه المدينة فيها أصنام تقدسها عامة العرب. فإذا أسلمت هذه المدينة بعد أن كفرت مكة وكذبت مكة، يمكن أن تتجه قلوب العرب إلى هذه المدينة وإلى الدين الجديد الذي ظهر في مدينة الطائف وآوته ونصرته مدينة الطائف. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده رغبة شديدة جدا في أن تؤمن هذه المدينة وذهب إليها. في الكلام ده كله مدينة الطائف قريبة نسبيا من مدينة مكة المكرمة، في مسلمين في مكة المكرمة دلوقتي، فإذا أسلمت الطائف هيكون في مسافة قصيرة 100 كيلومتر ما بين مكة وما بين الطائف، وممكن يكون في نوع من التعاون بين المسلمين هنا وهناك. طبعا ده بخلاف المدن البعيدة زي مثلا مدينة يثرب 500 كيلو من مكة المكرمة، اليمن حوالي 1000 كيلو أكتر، أطراف الجزيرة العربية في الشمال زي بني شيبان أو زي غيرها أكتر من 1500 كيلو. فلذلك مدينة الطائف فيها وضع استراتيجي عسكري مهم جدا، لو حصل وأمنت هذه المدينة هيكون في نوع من التجاذب ما بين مدينة الطائف بمسلميها إن شاء الله يعني لو أسلمت، ومدينة مكة المكرمة بالمسلمين المستضعفين في داخلها. وآخر هذه الأمور أن بعض أغنياء قريش أغنياء مكة المكرمة كان عندهم أملاك في مدينة الطائف. وش معنى لهم أملاك في مدينة الطائف؟ لأن مدينة الطائف كانت على جبل وكانت عالية وكان جواها جميل وكان فيها أمطار وكان فيها زراعة. فكل أغنياء قريش اللي ما بيعرفوش يمتلكوا جنات أو حدائق في مدينة مكة المكرمة لصعوبة الزراعة في مكة المكرمة، أرض جبلية صلبة ما فيهاش أرض تربة خصبة تصلح للزراعة، كانوا بيروحوا يعملوا المزارع بتاعتهم في الطائف. فلو حصل وأسلمت الطائف هتكون ضربة اقتصادية قوية جدا لمكة المكرمة. كل هذه الملابسات خلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح إلى الطائف وعنده أمل كبير قوي أن تسلم الطائف. فماذا كان رد فعلها؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل بإذن الله، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا نتكلم على الموقف العجيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على أسوار ثقيف في العام الثامن من الهجرة ويدعو لها بالهداية مع أنه قاومتهم مقاومة شديدة للغاية. وذكرنا أن أغرب ما في هذا الموقف أن في تاريخ سلبي كبير جدا، تاريخ أسود ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مدينة الطائف. ذكرنا أن قبل هذه الأحداث ب 11 سنة حاول حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مدينة الطائف ويدعوها إلى الإسلام، وقلنا الأسباب التي من أجلها اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة الطائف. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأحلام وهذه الطموحات وهذه الأمال، قلبه منشرح جدا وعنده أحلام كبيرة أن تسلم المدينة وتغير الوضع في الجزيرة العربية، دخل إلى مدينة الطائف وسعى إلى مقابلة زعمائها. فقابله ثلاثة من أكبر زعماء ثقيف، قبيلة ثقيف القبيلة الكبيرة الرئيسية اللي بتسكن في مدينة الطائف. قابل ثلاثة من زعماء ثقيف، فترى كان إيه رد فعلهم. الأول كان اسمه عبد يليل ابن عمرو. عبد يليل بن عمرو أول ما شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه أمر القرآن الكريم وأنه أرسل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، قال تعليقا عجيبا، قال إنه سيمرط، يمرط يعني يمزق يعني يقطع، إنه سيمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسله. يعني من شدة استحقاره واستهجانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستقلاله لقيمته صلى الله عليه وسلم، لما شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقير ووضعه بهذه الصورة وجاي يطلب المعونة، قال إن كان الله قد أرسلك فإنني سأذهب إلى الكعبة وأقطع ثياب الكعبة احتقارا للكعبة ولمن أرسلك. هكذا رد هذا الرد الصريح المباشر عليه. وقال الآخر كان اسمه مسعود، أولم يجد الله عز وجل أحدا غيرك يرسله؟ أما الثالث فكان اسمه حبيب فقال له إن كان الله قد أرسلك فعلا فأنت أعظم خطرا من أن أكلمك، وإن كان لم يرسلك وتكذب على الله فما يكون لي أن أكلم من يكذب على الله. الشاهد إن الثلاثة كذبوا والثلاثة رفضوا. رسول الله السلام قال إذن فاكتموا عني، خلاص خلي الأزمة اللي حصلت بيني وبينكم دي والتكذيب بيني وبينكم ولا تشيعوا هذا الأمر بين الناس. رسول الله السلام عايز ينظر إلى غيرهم ويدعو غيرهم ولا يريد لهم أن يقلبوا قلوب الناس عليه، لكنهم خرجوا من هذا المجلس وافتقدوا لكل مروءة وكل نخوة وكل حكمة، وخرجوا في شوارع ثقيف يسبون ويلعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان إلا أن اجتمع أهل ثقيف وأخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدينة الطائف، بل وأغروا به سفهاءهم وغلمانهم الصغيرين والعبيد، وأن اجتمعوا حول مدينة الطائف من خارجها من بابها ويخرج، واقذفوه بالحجارة وسبوه بأقذع الألفاظ. وده اللي حصل بالفعل، وقفوا على مدينة طائف من بابها ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارج قاعد يحدفوه بالحجارة حتى شجت رأس زيد ابن حارثة وهو يحاول أن يدافع ويحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حالة شديدة من الكآبة ومن الحزن ومن الهم، قاعد يجري وهم يجري وراه 5 كيلو متصلة. يا إخواننا يا أخواتنا، تخيل هذا الموقف، وسيد البشر وأحكم العالمين صلى الله عليه وسلم بيجري من مدينة الطائف 5 كيلو كاملة وهم بيجري وراه لحد ما لقى حديقة خارج مدينة الطائف. دخل في الحديقة ولجأ فيها إلى هذا الحائط ودعا بالدعاء المشهور: اللهم إنك تعلم ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب المستضعفين ويا ربي، إلى آخر الدعاء الحزين المعروف عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وانهمرت عيونه صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم خرج من هذا الحائط إلى مكة المكرمة، وكما يقول في الرواية: فانطلقت مهموما على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني حوالي 35 كيلومتر ماشيه في هم وفي حزن وفي كمد شديد للغاية. هي دي ذكريات الرسول صلى الله عليه وسلم مع مدينة الطائف. ويا ترى بعد كده ايه وضع مدينة الطائف؟ فضلت مكذبة مكذبة مكذبة، ومر الرسول صلى الله عليه وسلم بحادث الهجرة وهاجر إلى المدينة المنورة، وأسلم كثير من الناس من هنا وهناك وهاجروا إلى المدينة المنورة وأقام دولته، وظلت دولة الطائف أو مدينة الطائف مكذبة. بل إن المسلمين الذين أسلموا من مدينة الطائف على مدار السنين الطويلة لحد ما جت سنة 8 هجرية كانوا قليلين للغاية، لدرجة إن احنا ما نعرفش منهم تقريبا إلا واحد فقط، المغيرة ابن شعبة الثقفي حارس الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كان تقريبا المسلم الوحيد من مدينة كاملة، من مدينة ثقيف أو مدينة الطائف كاملة، المسلم الوحيد لحد سنة 8 هجرية. وبعدها أسلم عروة ابن مسعود الثقفي، وفضلت المدينة كلها مكذبة وكافرة وترفض هذا الدين هذا الإسلام. كل الأحداث ديت ورسول الله السلام بيجيله الصحابة وهو في حصار ثقيف بعد فتح مكة، في حصار ثقيف وحصار الطائف، يقولوا يا رسول الله لقد أخرقتنا نبالة ثقيف، السهام اللي جاية علينا سهام محرقة ومؤلمة وقطعتنا وكسرتنا، يا رسول الله ادعو على ثقيف. بكل هذه الخلفية التي مرت به يرفع يده إلى السماء ويقول: اللهم اهد ثقيفا، اللهم اهد ثقيفا. فصلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الرحمة المهداة الذي يدعو للناس الذين كذبوه بهذه الصورة. لازم نقف وقفة ونحلل ونقول يا ترى ليه هذا الدعاء في مثل هذا الموقف. الرسول يا إخواننا مش مهمته أنه يتخلص من المشركين، الرسول صلى الله عليه وسلم كان مهمته أن يدعو المشركين إلى دين الله عز وجل، وكان يعلم مهمته كرسول، وما على الرسول إلا البلاغ، أنه بس يوصل الرسالة، ويشعر أن هؤلاء الزعماء وهؤلاء الكبراء والأغنياء منعوا رسالته من الوصول إلى الشعب، فيريد أن يصل إلى الشعب، لا يريد أن يهلك الشعب، يريد أن يصل بدعوته إلى الشعب، ولا يريد أن يغلق أبدا أبواب الهداية، يعلم أنهم مهما استعصوا ومهما كذبوا ومهما رفضوا فإنه قد يأتي يوم من الأيام يفتح الله عز وجل قلوبهم للإسلام فيسلموا. هو شاف قبل كده أمثلة من هذا الوضع، شاف قبل كده خالد بن الوليد، وشاف قبل كده عمرو بن العاص، وشاف عثمان بن طلحة، وشاف عكرمة بن أبي جهل، وشاف صفوان بن أمية، وشاف أبا سفيان، شاف دول كلهم كانوا مكذبين ومحاربين، ومرت الأيام وأسلموا. لسه هو جاي من فتح مكة المكرمة من حوالي 19 يوم قبل موقعة حنين، وبعدها مباشرة كان حصار الطائف، يعني العملية كلها شهر أو شهرين، ومر بإسلام مجموعة كبيرة جدا جدا وشعب كامل شعب مكة المكرمة، فنفسه أن شعب الطائف يسلم، عشان كده مرضاش يدي على شعب الطائف، مع أن شعب الطائف آذاه وألمه وجرح جيشه على مدار السنين الطويلة. يا إخواني الموقف ده يا إخواننا ما كانش موقف فريد خاص فقط بمدينة الطائف، لكن موقف متكرر في حياتي صلى الله عليه وسلم، عندما أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أهل اليمن من قبيلة الدوس من أهل اليمن، بعد أن أسلم وأعجب بهذا الدين استأذن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن يدعو دوسا إلى الإسلام، يدعو شعب اليمن إلى الإسلام، فأذن له صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر، فذهب الطفيل بن عمرو الدوسي وأخذ يدعو في أهل اليمن، فلم يؤمن له إلا ثلاثة، زوجته وأمه وأبوه فقط، وكل أهل اليمن كذبوا. فعاد الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله ادعو على دوس، ادعو على دوس، فإنها كذبت الله ورسوله. وليه كذبت؟ قال: فإنه قد غلب عليهم الزنا، كانت فاحشة الزنا منتشرة في المدينة، وهذه دعوة أخلاقية، دعوة الإسلام، فعلم الناس أنها ستمنعهم من هذه الفاحشة فرفضوا أن يدخلوا في هذا الدين. فالرجل جاي فيه حمية على الدين وحرص على الإسلام، فقال: يا رسول الله ادعوا على دوس اهلك هذه القريه بكاملها. فرفع يده صلى الله عليه وسلم الى السماء فقال الناس هلكت دوس. الرسول صلى الله عليه وسلم هيجي عليها فتهلك المدينه. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وات بهم، اهدهم الى الاسلام وات بهم الى الايمان. هكذا في هذه الرقه وهذه العاطفه على قوم كذبوه وعلى قوم عاندوه وعلى قوم عبدوا الاصنام وعلى قوم غلب عليهم الزنا، لكنه كان بهذه الرحمه يفهم دوره كداعيه، يفهم دوره كمقرب لفكره الاسلام الى اذهان الناس، لا كمهلك لهم او معذب لهم او محطم لهم، انما كان داعيه لهم ليأخذ بايديهم الى الخير. اللهم اهد دوسا وات بهم، فهداهم الله عز وجل. مرت 10 سنوات كاملة يا إخوان على هذه الدعوة حتى عادوا إليه في المدينة المنورة بعد 10 سنين من هذه الدعوة، وقد أسلم مع الطفيل بن عمرو الدوسي 90 بيتا من بيوت دوس. 90 عيلة يا إخوانا، العيلة كزمان كانت ما شاء الله كبيرة، الراجل وزوجته جاي معاه 10 و20 و50، بنتكلم على قبائل، 20 فرع من فروع، 90 فرع من فروع دوس أسلمت في هذه اللحظة. وكان ممن أسلم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة حسنة من حسنات الطفيل بن عمرو الدوسي، وكله حسنة من حسنات الدعاء الذي قاله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم. إيه اللي حصل بعد موقعة أحد؟ بعد موقعة أحد وقد حطم الجيش المسلم وقتل منه 70 الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، مروا بأزمة كبيرة جدا، وتعرضنا في حلقات ماضية لهذه الأزمة النفسية التي مر بها الصحابة. في ناس فرت، وفي ناس قعدت عن القتال، وفي ناس أصيبت، وفي ناس استشهدت 70 واحد. في هذا الجو العصيب يأتي الصحابة إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويقولون له يا رسول الله ادعو على قريش، قريش اللي خطمتنا وقطعتنا وقتلت من المسلمين 70 وأصابت الجراح الكثيرة، سببت الأزمة النفسية للمسلمين. في هذا الجو النفسي الصعب الرسول صلى الله عليه وسلم هو أيضا مصاب، وكسرت رباعيته، سنته كسرت صلى الله عليه وسلم، واخترقت السهام وجهه صلى الله عليه وسلم، وأصيب في كتفه إصابة جعلته يتألم شهرا كاملا، والجراح في قدمه جعلته لا يستطيع أن يقف، فصلى الظهر جالسا في هذا اليوم. يعني أنت متخيل كم الجراح والآلام والإصابات التي عنده صلى الله عليه وسلم. في هذا الجو يأتون له ويقولون له يا رسول الله ادعو على قريش، فيرفع يده إلى السماء ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اعتبر أن كل هذه التعديات بسبب عدم علمهم، وما زال يؤمل صلى الله عليه وسلم في علمهم ثم في هدايتهم بعد ذلك وقدومهم إلى حظيرة الإسلام. هو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ده تفسير الموقف الغريب اللي مر بنا حول أسوار الطائف ومع قبيلة دوس ومع مكة المكرمة. وآخر ما أختم به هذه الحلقة كلمات قالها واشنطن إيرفينغ وهو مستشرق أمريكي غير مسلم، قال إن ما فعله صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة المكرمة فاتحا وفي موقفه في الطائف وغيره من المواقف ليست أبدا علامات قائد مظفر، إنما هي علامات نبي مرسل. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.